أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثالث في دفع الشكوك الباقية لأصحاب النبي وحلها. في هذا الفصل الثالث تذكر مجموعة من الأدلة التي يمكن أن يتشبث بها القائلون بالنسخ الملكي، أعم من أن يكون تصاعديا أو أن يكون تنازليا، لا فرق، هذه الأدلة عامة. الدليل الأول الذي يمكن إقامته لإثبات مدعى هؤلاء يقولون بأن منشأ الحاجة إلى البدن لابد أن يعرف ما هو. لماذا أن النفوس تحتاج إلى الأبدان؟ يقولون عندما نطالع ونحلل نجد أن منشأ الحاجة إلى الأبدان هو نقص النفوس وكونها بالقوة ناقصة في قبال الكاملة، وكونها بالقوة في قبال أنها ماذا؟ بالفعل. والفساق والعصاة ونحو ذلك هؤلاء بعد كونهم فساقا بالفعل هم أكمل لو أنقص. لا إشكال ولا شبهة أنه صار بالفسق والفجور أنقص، مو أنه صار أكمل، صار أنقص. فإذا كان منشأ الحاجة إلى البدن هو النقص، فكونه أنقص أولى بأن يحتاج إلى ماذا؟ إلى البدن. ما أدري واضح الاستدلال في جملتين؟ إذا كان منشأ الحاجة إلى البدن هو كون النفس ماذا؟ ناقصة، فإذا صار النقص أشد وأكثر فمنشأ الحاجة إلى البدن يكون ماذا؟ أشد وأكثر. إذن هذه النفوس بعد الخروج من الأبدان تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى أبدان، ولكنها منسجمة مع تلك الأخلاق والرذائل التي اكتسبوها في حياتهم الأولى، وهذا هو التناسخ الملكي. في مقام الجواب صدر المتألهين، طبعا هذا البيان مو بهذا الشكل جاء في كلمات صدر المتألهين، ولكن نحن قربنا هذا المعنى. في مقام الجواب صدر المتألهين يقول بأنه أنتم خلطتم بين ما هو نقص بالمعنى الفلسفي وبين ما هو نقص بالمعنى الكلامي والأخلاقي والديني. فإن النفس إنما تحتاج إلى البدن لأنها ناقصة فلسفيا، فتحتاج إلى ماذا؟ فتحتاج إلى كمال، فتحتاج إلى البدن حتى تكون آلة ووسيلة لتكامل النفس. أما هذا الذي تقولونه بعد خروجها من القوة إلى الفعل في الرذائل فهي أنقص، هذه أنقص مو فلسفيا أنقص، وإنما هي ماذا؟ كلاميا أنقص، يعني مما لا ينبغي له. ونحن ليس حديثنا في ينبغي وما لا ينبغي، وإنما حديثنا ماذا؟ يكفي أنه كامل وجوديا أو ماذا؟ أو ناقص وجوديا. ومن الواضح بأنه بعد الحركات، بعد الخروج من القوة إلى الفعل، هذا الموجود كامل بعد أن كان ماذا؟ ناقصا. ولكن كامل في ماذا؟ تارة يكون كاملا في دار الأتقياء والسعداء، وأخرى يكون كاملا في دار ماذا؟ في دار الأشقياء. ولكن كلاهما كامل، ولكن هذا كماله باتجاه وذاك كماله ماذا؟ باتجاه آخر. إذن هذا الاستدلال غير تام، لأنه وقع فيه مغالطة، حيث أخذ النقص النقص الفلسفي بدل النقص ماذا؟ الكلامي، أو النقص الكلامي بدل النقص الفلسفي، وأحدهما غير الآخر. يقول: اعلم أن لأصحاب النقل، يعني النقل الملكي يعني التناسخ، متشبثات أخرى ينبغي إيرادها وردها ليكون السالك على بصيرة ورسوخ في تحقيق الحق وإبطال الباطل، لأن مسألة الناقل كثيرة الاشتباه دقيقة المسلك، لأنه كثيرا ما يقع الاشتباه بين الحشر وبين التناسخ ماذا؟ الملكي. هؤلاء أيضا كانوا بصدد إثبات الثواب والعقاب، وبصدد إثبات عدل الله وحكمته، ولكنه انتهوا إلى ماذا؟ انتهوا إلى التناسخ الملكي. يقول: لأن مسألة النقل كثيرة الاشتباه دقيقة المسلك، ولذلك اشتهر بين الناس أن قدماء الفلاسفة مع عظم رتبتهم في الحكمة قائلون بالتناسخ. يقول: هؤلاء باعتبار أنهم لم يميزوا بين الحشر وبين التناسخ الملكي، نسبوا إلى ماذا؟ نسبوا إلى الحكماء أنهم يقولون بالتناسخ. ولكن بينا فيما سبق وسيأتي بعد ذلك أن هؤلاء قالوا بالتناسخ الملكوتي، وهؤلاء اشتبهوا مع التناسخ الملكي. ونسبة القول به أي بالنقل إليهم أي إلى قدماء الفلاسفة افتراء محض عندنا. ما هو مبنى هذا الافتراء أو الاشتباه؟ مبناه الاشتباه بين حشر النفوس الإنسانية الذي هو الحق، وبين ماذا؟ وبين تناسخها الذي هو الباطل. ومن تلك المتشبثات فمنها إن احتياج النفوس إلى الأبدان لأنها أي النفوس ناقصة في أول ارتباطها بالبدن، بالقوة في أول ارتباطها ماذا؟ بالبدن. إذن منشأ الحاجة هو ماذا؟ أنها ناقصة تريد أن تكمل، وأنها بالقوة تريد أن تكون ماذا؟ بالفعل. بالقوة بحسب أول الفطرة. خب، هذه المقدمة واضحة، أن منشأ الحاجة ما هو؟ منشأ الحاجة هو أنها ناقصة وبالحركة تريد أن تكون كاملة، ولكنها تحتاج إلى البدن حتى تكمل، لأنها مادية فعلا فتحتاج إلى البدن. أي مقدمة. ولا شك أن العصاة من الأمم الشقية الجاهلة التي كفرت بأنعم الله، هذه ما هي؟ صارت أنقص وأبخس مما كانت في أوائل فطرها. فإذا كان النقص منشأ الحاجة إلى البدن، فكونها أنقص يكون أولى بالحاجة إلى ماذا؟ إلى البدن. فهي أشد احتياجا وأقوى انجذابا إلى المواد البدنية مما كانت، يعني مما كانت في أول فطرتها. وهذه الشبهة مما أوردها بعض أهل الحكمة ولم يقدر على حلها، والذي أفادنا الله وألقى في ذهني، في كتب الأخرى ألقى في روعي إن شاء الله بمعنى واحد، والذي أفادنا الله وألقى في ذهني أن كل نفس وإن كانت في أول تكونها بالقوة في جميع ما لها من الكمالات والصفات النفسانية الخيالية أو العقلية، فإن الإنسان عندما يخرج من بطن أمه فهو بالنسبة إلى جميع الكمالات الخيالية والعقلية هو بالقوة لو بالفعل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ماذا؟ لا يوجد عندكم أي كمال، لا كمال عقلي ولا كمال ماذا؟ ولا كمال عملي كما هو واضح. بالقوة في جميع ما لها من الكمالات والصفات النفسانية الخيالية، ذكرنا مرارا المراد من الخيال يعني ماذا؟ المثال أو العقلية بقرينة قوله العقلية. طبعا لا يخفى عليكم أي عليكم بأنه صحيح بالنسبة إلى تلك الكمالات المثالية والعقلية هو بالقوة، ولكن هو موجود ماذا؟ الآن موجود بالفعل، يعني له مادة وله صورة محصلة لتلك المادة، هو الآن مو مادة أولى، هو الآن مادة ثانية من قبيل الماء، فإنه لو فرضنا مثلا أو من قبيل النبات أو من قبيل الجسم، فإنه وإن كان بالفعل من حيث الجسمية ولكن يفقد كمالات النمو والحس والحركة والناطقية وإلى غير ذلك. لذا قال مع كونها هذه النفس بالفعل صورة وكمال لجسم ماذا؟ لجسم طبيعي مادي، ولذلك لم يقم بلا مادة. هذه ولذلك تعليل أنه كان بالقوة لذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مادة. هذه جملة مع كونها اجعلوها بين شارحتين، يعني أصل القضية هكذا، يعني أصل العبارة هكذا، يقول أن كل نفس وإن كانت في أول تكونها بالقوة من جميع ما لها من الكمالات والصفات النفسانية الخيالية أو العقلية، ولذلك لم تقم بلا ماذا؟ لم تقم بلا مادة. طبعا هذه جملة معترضة في الوسط، قال مع كونها بالفعل، يعني يريد أن يقول ليست أنها مادة أولى بل هي ماذا؟ مادة ثانية، يعني بالنسبة إلى الكمالات اللاحقة هو مادة وبالقوة، وإن كان بالفعل هو ماذا؟ هو موجود له كمالاته الخاصة به، ولذلك لم تقم بلا مادة كما قالوه، إلا أنها هذه النفس بعد وجودها الطبيعي وفي مدة تكونها البدني ماذا؟ تكتسب أخلاقا وملكات، هسه إما شريفة أو خسيسة، وتكتسب آراء واعتقادات، هسه إما حقة أو باطلة، عند ذلك ماذا؟ فتصير بالفعل بعد كونها بالقوة، وتصير ماذا؟ ها؟ كاملة بعد أن كانت ماذا؟ بعد أن كانت ناقصة. قال فتصير بالفعل بعد كونها بالقوة في شيء من الحالات النفسانية. أما تصير بالفعل في أي بعد؟ يقول كلا البعدين مفتوح أمامها، إما شاكرا وإما كفورا، فإن الإنسان في أول وجوده يمكنه أن يكون كافرا، ولكنه بعد الكفر هو ماذا؟ كافر بالفعل. طب أيهما أكمل، الكافر بالقوة والكافر بالفعل؟ الجواب من حيث الوجود الكافر بالفعل أكمل من الكافر ماذا؟ بالقوة. وإن كان من حيث البحث الكلامي والبحث الأخلاقي فإنه هذا الإنسان ماذا؟ وصل إلى الطامة، ولكنه هذا على مستوى ينبغي ولا ينبغي، مو على مستوى ماذا؟ البحث الوجودي، وإلا على مستوى البحث الوجودي هذا أكمل من هذا. هذا الذي يستطيع أن يقتل إنسانا عاديا فقط، هذا فيه ملكة ماذا؟ ملكة الشقاوة، لأنه قادر على أن يقتل إنسان عادي. وبعضنا لا يستطيع أن يذبح ماذا؟ دجاجة. خب هذا فرق أكو بين هذين الأمرين، وبعض يقتل إنسانا عاديا، ولكن إذا وصلت القضية إلى قتل عالم يقول لا بعد أنا هذا العمل ما أسوي، وهذا معناه أنه في الشقاوة هو كامل وناقص. هذا بعده ها في الشقاوة ناقص، لأنه يقتل الإنسان العادي، ولكن من تصل القضية إلى عالم لا يستطيع أن يقتل. هسه من تصل إلى عالم أيضا ماذا يستطيع أن يقتل. أما من تصل القضية إلى ابن نبي إلى وصي يقول لا أنا هذا العمل بعد أبدا أبدا. أما بعض الناس يصل إلى ماذا؟ إلى أنه يقتل هماتنا، يقتل نبيا ووصيا، بل ماذا؟ ويفتخر بذلك. وهذا معناه أنه بلغ في الشقاوة في أعلى مراتبها، في أعلى درجاتها. ولكن الكلام أنه هذه الشقاوة مما تنبغي للإنسان أو لا تنبغي هذه الشقاوة، ها؟ هذه مما لا ينبغي له وما لا ينبغي له شيء، وأن هذا كمال وجودي أو ليس كمال وجودي ماذا شيء آخر. هذا من قبيل ما ذكرناه مرارا فيما سبق، قلنا بأنه كلما كانت الحية أشد سما فهي ماذا، ها؟ أكمل. كلما كان السيف أشد قطعا فهو ماذا، فهو أكمل. ولكنه أشد قطعا أراد أن يقطع رقبتي هم أكمل؟ الجواب لا، هذا بعد لا ينبغي بأمر قياسي، وإلا في نفسه فهو أمر ماذا، فهو شيء كامل. فإن السيف كلما كان أشد قطعا فهو ماذا، فهو أكمل. ولكنه إذا نسب إلى رقبة إنسان تقول لا يا ليت أن هذا السيف لم يقطع ماذا، لم يقطع شيئا. لا تريد أن تقول بأن كماله أن لا يقطع، لا، كمال السيف بماذا؟ أن يكون حادا صارما. ولكنه البحث ماذا؟ عندما يقع التزاحم هذا ينبغي ولا ينبغي. منشأ الخلط هنا، فإنه كان ناقصا بالقوة يحتاج إلى بدن، والآن صار ناقصا بالفعل فهو أشد حاجة. لا، ليس الأمر كذلك، لأنه من صار ناقصا بالفعل يعني أنقص بالفعل هذا كمال وجودي، ولعل هذا الكمال الوجودي يجعله مستغنيا عن ماذا؟ مستغنيا عن البدن الخاص. قال وآراء واعتقادات حق أو باطلة فتصير بالفعل بعد كونها بالقوة في شيء من الحالات النفسية، إما في السعادة الأخروية، وذلك إذا اقتنت ملكات فاضلة واعتقادات حق فصارت من جنس الملائكة والأخيار وانخرطت ماذا في سلكهم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. إن الله سبحانه وتعالى يجعل طبقا من العلماء ماذا في صف الملائكة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم، هاي طبقة من الناس يكونون في صف الملائكة، طبقة من الناس يكون ماذا في صف الدواب، من الناس والدواب، وهذان طبقتان، هذه طبقة وتلك طبقة. يقول إما بالفعل في السعادة وإما بالفعل في الشقاوة الأخروية، وذلك إذا اكتسبت ملكات رذيلة واعتقادات باطلة، عند ذلك تكون في سلك ماذا، ها؟ تكون في سلك الشياطين، فشبهت بالشياطين والأشرار لأنها من يعني تلك النفوس من أهل الشر والفساد. في تلك الخطبة المعروفة للإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يصف بعض الناس، يقول الشيطان باض في صدورهم ثم درج ثم إلى أن فنطق بألسنتهم ورأى بأعينهم. بعد الرائي والسامع والمتكلم هو هذا الإنسان له الشيطان؟ لا لا، هذا صار ماذا؟ صار أداة بيد من؟ ها؟ بعبارة فنية عرفانية، بعد هذا صار فناء عنده، فناء وين عنده؟ في الشيطان. فلهذا بعد هو المتكلم لو الشيطان متكلم على لسانه، ها؟ بعد هذا مو هو المتكلم، هذا من المتكلم؟ متكلم الشيطان. ولكن كما أنه في أهل الحق عندنا هذا المعنى، أن الإنسان يصل إلى مقام يفنى ماذا؟ يفنى في التوحيد، فهو المتكلم أو الله متكلم على لسانه. هذه تلك الروايات التي هي قرب النوافل وقرب الفرائض، ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى ماذا؟ حتى أحبه، فإذا أحببته كان سمعي الذي أسمع ماذا؟ كان سمعي الذي، ها؟ أو كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، هذا قرب النوافل. أما من تجي إلى قرب الفرائض بعد شوف لا، أن القضية مو أن الله يكون سمع العبد، لا، العبد يكون سمع الله. هو فرق بين وقت كبير بين المقامين. فيكون ماذا؟ ها؟ فردتم في جنب الله، وأنا ماذا؟ وأنا جنب الله. عند ذلك بعد ماذا؟ إذا رضيت فاطمة ماذا؟ يرضى الله، لأن فاطمة صارت مجرى رضا الله سبحانه وتعالى. ها؟ الله نور السماوات والأرض، ها؟ واقرأوا في ليلة النصف شعبان أنه نورك المتألق، بعد هو هذا يصير ماذا؟ مجرى النور الإلهي الذي ينير السماوات والأرض. إذن في هذا الطريق عندك، في ذاك الطريق ماذا يصل الإنسان؟ عند ذلك بعد هذه الآية المباركة الشياطين الإنس والجن أو الجن والإنس، بعد القضية ماذا؟ هذا لا مجاز ولا كناية ولا أبدا، وإنما هو ماذا؟ حقيقة أن الشياطين ينقسمون إلى قسمين، شياطين من الجن وشياطين ماذا؟ من الإنس. وأعلم أن الإنسان إذا صار شيطانا فإنه يكون معلم الشيطان، لأن هذا الإنسان عنده قدرة من القدرة العقلية، هذه القدرة العقلية موجودة عند الشيطان المتعارف أو ما موجودة؟ لا ما موجودة، فلهذا يكون معلم ماذا؟ يكون معلم الأبالسة بين بعد أن كان تلميذا له. على أي الأحوال، وبالجملة النفوس التي كانت في أول تكونها قابلة محضة في الصفات النفسانية كلها ومتعلقة بالهيولى، ها؟ صارت بحسب اكتساب الصفات المستقرة، مو أنه الصفات كانت ماذا؟ حال، لا لا، صارت ماذا؟ صارت ملكة، صارت تحقق تمكن، وبتعبير القرآن الكريم فمستقر ومستودع، بعد الصفة صارت ماذا؟ مستقرة، مو وديعة قد تكون موجودة وقد ماذا؟ وقد تؤخذ من الإنسان، لا بعد تكون مستقرة، وهذا ينسجم كاملا على مباني الاتحاد التي حققها صدر المتألهين. قال ومتعلقة بالهيولة صارت بحسب اكتساب الصفات المستقرة التي هي الملكات ماذا؟ خارجة من القوة إلى الفعل. هذه النفوس التي في أول تكونها قابلة الآن خرجت من القوة إلى ماذا؟ إلى الفعل، وتصورت بصورة نفسانية باطنية لها نحو آخر من الوجود في نشأة أخرى، وإن كانت في هذه النشأة لها ماذا؟ لها صورتها الخاصة بها، أما في واقعها لها ماذا؟ ها؟ وبتعبير الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أن هذا الإنسان باطنه شيطان ولكن ظاهره ما هو؟ ها؟ ظاهره إنسان. قال لأنها في هذه النشأة كاملة بالفعل، لأنها صورة وكمال لجسم طبيعي، نحن لا ندعي بأنها هي بالقوة من حيث هذه النشأة، لا، من حيث هذه النشأة هو موجود ماذا؟ موجود له كماله وله صورته الخاصة به، هو بالقوة من حيث ماذا؟ من حيث تلك الصور المرتبطة بتلك النشأة. ولا يمكن أن يكون شيء واحد بحسب نشأة واحدة صورة ومادة أو فعلا وقوة. التفت جيدا، يقول إذا قلنا هي قابلة بالنسبة للكمالات والمفروض أنها ماذا؟ هي بالفعل، كيف يجتمع أن يكون الشيء بالفعل وبالقوة؟ إذن هي بالفعل من هذه النشأة، وإن كانت هي بالقوة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى نشآت أخرى. ولا يمكن أن يكون شيء واحد بحسب نشأة واحدة صورة ومادة أو فعلا وقوة أو كمالا ونقصا معا. إذن فحاجة النفس الإنسانية إلى البدان إنما هي من جهة كونها قابلة محضة، ولكن فيما لها من الصفات الباطنة. أما فإذا خرجت في شيء من تلك الصفات من القوة إلى الفعل وتصورت ذاتها التي كانت بالقوة بصورتها الباطنة لأجل رسوخ تلك الصفة، بعد زالت عنها ماذا؟ زالت عنها القوة الاستعدادية، وزال عنها أيضا ماذا؟ وزال عنها النقص، بل صارت كاملة وصارت بالفعل. إذن قولكم كانت ناقصة فتحتاج إلى البدن، والآن هي ناقصة أو كاملة؟ ها؟ هي كاملة الآن. كانت بالقوة والآن هي بالقوة لو بالفعل؟ إذن تكون محتاجة إلى البدن، لو مستغنية عن البدن؟ مستغنية عن البدن. طبعا بينا مرارا ما معنى الاستغناء عن البدن، قلنا معنى الاستغناء عن البدن يعني أنه البدن هنا النفس تحتاج إلى البدن، أما هناك البدن ماذا؟ تابع للنفس، لا حاجة إلى البدن، لا أنه لا يوجد ماذا؟ لا يوجد البدن. يقول لأجل رسوخ تلك الصفة زالت عنها القوة الاستعدادية التي كانت لها فينفصل عن فتنفصل يعني النفس عن البدن وتنفرد بنحو آخر من الوجود الصوري، ولكن ذلك الوجود الصوري ماذا؟ من غير مادة واستعداد. لذا أنتم عندما ترجعون إلى الروايات الواردة أيضا في مسألة حشر الأبدان يوم القيامة تجدون بأن الحشر هناك دفعي مو تدريجي، بعد مو ذلك البدن هناك كالبدن هنا لكي يوجد يحتاج إلى ماذا؟ إلى حركة وإلى تدريج وإلى استعداد. لا، الله سبحانه وتعالى كما في جملة من الروايات يمطر الأرض 40 يوما ثم ماذا؟ هذه الأبدان ترجع إلى ما كانت عليه. وهذا معناه أن ذلك البدن بعد ما في خاصية الاستعداد وقوة وحركة ونحو ذلك، وهذا البدن الذي في هذه النشأة فيه خاصية ماذا؟ الاستعداد. يقول فتنفصل عن البدن وتنفرد بنحو آخر من الوجود الصوري من غير مادة واستعداد. وأما النفوس التي غلبت عليها ملكة العلوم الحقة والأخلاق الفاضلة فتصير محشورة إلى عالم القدس موطن الملائكة المقربين. كل كمل، ولكن كمل في ماذا؟ فمن كمل في أسماء الجمال فإلى دار المقربين، ومن كمل في أسماء الجلال فإلى دار ماذا؟ فإلى دار الأشقياء والمبعدين. وهذا بعد البحث الأمس بعد هواي احنا بيناه بشكل واضح. إذا كمل الإنسان في مظاهر أسماء العلم والقدرة والسمع والبصر والرأفة والعدل فإلى دار ماذا؟ فإلى دار المقربين. أما إذا صار المظهر الأتم للمظل، المظهر الأتم لهذه الأسماء فإلى دار ماذا؟ فإلى دار الأشقياء. وإلا كلاهما كامل وكل يذهب إلى الطريق الذي اختطه من هنا. قال وأما التي غلبت عليها الصفات الشيطانية من الجهل والغواية والضلالة فحشرت مع الشياطين، أو غلبت عليها الشهوية والغضبية فحشرت ماذا؟ مع البهائم. وإذا الوحوش حشرت، هذه واحدة من المعاني، بل واحدة من معاني هذه الآية بأن هؤلاء الناس يحشرون يوم القيامة ماذا؟ وحوشا. وإذا الوحوش ماذا؟ حشرت. قال فحشرت مع البهائم والسباع، وإليه الإشارة بقوله تعالى وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقد أشرنا، وهذا بعد أشار إليه في صفحة 16 و17، هناك إذا تتذكرون قلنا بأن الكمال الوجودي لا يختص في أحد السبيلين دون السبيل الآخر، في كلا السبيلين يوجد عندنا ماذا؟ كمال وجودي. وقد أشرنا إلى أن خروج النفس من القوة إلى الفعل لا ينافي الشقاوة الأخروية، فإنه يكون شقيا في الآخرة، هذا لا ينافي أنه ماذا؟ هو موجود بالفعل، هو موجود كامل. فالنفوس المتمردة الكافرة والشقية وإن صارت في حياتها الدنيوية أبخس مما كانت وأشقى، هذه أبخس وأشقى، هذا البعد الكلامي والأخلاقي، وإن كانت هي ماذا؟ من البعد الفلسفي ماذا؟ لا أكمل. نعم إذا نسبت إلى كمالها اللائق فهو ماذا؟ فهو بخسون. وهذا تعبير، معنى تعبير شيخ ابن سينا في إلهيات الشفاء، يقول بعض الفعليات أشد نقصا ماذا؟ مما هو بالقوة. وكيف يمكن أن يكون الشيء بالفعل أنقص من الشيء ماذا؟ بالقوة. بطبيعة الحال مقتضى القاعدة أن الشيء بالفعل أكمل لو أنقص، من الواضح أن الشيء بالفعل أكمل من الشيء بالقوة. تعد لماذا أن بعض الفعليات أنقص مما هي بالقوة؟ هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى البعد الكلامي والأخلاقي للقضية. وإن صارت في حياتها الدنيوية أبخس مما كانت وأشقى، لكنها مع ذلك زالت عنها القوة ماذا؟ والإمكان، وبطل عنها الاستعداد، وبلغت حد الكمال، ولكن في ماذا؟ في الشقاوة. صارت كاملة بعد أن كانت ناقصة، صارت بالفعل بعد أن كانت ماذا؟ بالقوة. إذن قولكم إذن هي أنقص؟ الجواب ماذا؟ لا، ليست أنقص بل هي أكمل، فإذا كملت بعد هي مستغنية عن البدن. ومنها أما المتشبث الثاني، المتشبث الثاني يقول نحن نجد أن بعض الأشقياء وبعض الفسقة وبعض الجهال في هذه النشأة لسبب من الأسباب، إما لنوم أو لمرض، تنقطع شواغلهم عن الدنيا. يعني ماذا؟ يعني ارتباط الحواس بالدنيا بعد يقل، فإذا قل الارتباط بهذه الدنيا ينفتح الطريق للارتباط ماذا؟ بعالم الآخر، بالعالم الآخر، بعالم القدس، بعالم الملكوت. وهذه قاعدة عامة ذكرناها مرارا، أن الإنسان إذا أراد أن ينفتح على عالم الملكوت لا طريق له إلا أن يقلل ارتباطه بعالم ماذا؟ بعالم الملك. مو أنه لا يكون بين الناس، لا يتعلق بالناس، مو أنه لا يملك، لا يتعلق بالملك، مو أنه لا يحكم، لا يتعلق وجوده ماذا؟ بالحكم والرئاسة والجاه ونحو ذلك. على أي لحوة؟ إذا أراد الإنسان أن يرتبط أو تحصل له رابطة مع عالم الملكوت، يعني مع نشأة باطن هذا العالم، لا طريق له إلا ماذا؟ بأن يقلل أو يقطع الارتباط بنشأة ظاهر هذا العالم. لذا في الإنسان في النوم في جملة من الأحيان قد يرى رؤيا ماذا؟ رؤيا صادقة، يرى أشياء مولانا لا يستطيع أن يراها وهو في حال اليقظة. لماذا؟ لأن هذه الحواس انقطع ارتباطها بنشأة الظاهر وبنشأة الملك. جيد جدا. يقول نحن نجد في بعض الفسقة والجهال ماذا نجد؟ نجد أنهم في النوم أو في حال المرض، باعتبار في حال المرض أيضا قد ينقطع ارتباط الإنسان بهذه الأمور الظاهرية، يتصلون بعالم القدس. وعالم القدس عالم الطهارة وعالم السعادة واللذة، لو عالم الأشقياء وعالم الآلام، أي منهما؟ من الواضح أنه عالم القدس وعالم الطهارة وعالم الالتذاذ والسعادة. إذا قبلتم أن هؤلاء الفسقة يمكن لهم بمجرد انقطاعهم عن شواغل الدنيا أن يتعلقوا بتلك العوالم، وإذا ماتوا وانقطعت علاقتهم بالبدن فسوف يكون ارتباطهم بتلك العوالم ماذا؟ بنحو أولى وأفضل. إذن أين يتعذبون وأين يتألمون وأين الشقاوة وأين الجزاء الأخروي الذي أخبرت به النبوة؟ لا يوجد أي جزاء. إذن لا طريق لنا إلا أن نقول أن هذا الإنسان لا بد أن يتعلق ماذا؟ ببدن آخر، حتى يتألم، حتى يتعذب، حتى يتحقق ذلك الوعد الذي ورد في النبوات وفي الرسالات. إذن التفت جيدا، من هنا يتضح أن هؤلاء ليسوا بصدد نفي النبوات، نفي الرسالات، وإنما بصدد ماذا؟ بيان معنى العذاب. كيف يتعذب الإنسان؟ كيف يتألم الإنسان؟ كيف يجازى الإنسان على أعماله في ما بعد الموت؟ فلم يستطيعوا أن يصوروا الحشر إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال التناسخ الملكي. يقول ومنها أن الفسقة والجهال، طبعا الفسق مرتبط بالعقل العملي والجهل مرتبط بالعقل النظري. ومنها أن الفسق والجهال ربما قلت شواغلهم الحسية. هسه هذه الشواغل الحسية تقل لسبب ماذا؟ إما لنوم أو مرض، كالممرورين. ممرورين مرض من الأمراض اللي بيه مرض المرة، مرض هذا يؤدي إلى أن الإنسان ماذا؟ قد ينقطع عن النشأة. هسه البحث هذا بعد مرتبط بالطب القديم، صحيح لو مو صحيح الآن مو مهم المثال، ولكن في النوم القضية واضحة جدا، أنه الإنسان قد تجد بعض الفسقة والجهال يخبرك بأمور هذه الأمور لا يمكن لإنسان عالم أيضا أن يصل إليها. فتطلع أو فتطلع نفوسهم أمورا ماذا؟ أمورا غيبية. خب من أين اطلعت على تلك الأمور الغيبية؟ وذلك لاتصالها بعالم القدس. فلما جاز للأشقياء، التفت هاي الجملة شارحة، فلما جاز للأشقياء الاتصال بالمبادئ العالية. تعبيرة في المبدأ والمعاد صفحة 333، مبادئ العالية، لأنهم أخذوا ماذا؟ هذه الأمور الغيبية. فلما جاز للأشقياء بمفارقة البدن أدنى مفارقة، وهي المفارقة الحاصلة أين؟ في النوم، الاتصال بالمبادئ العالية كما في المبدأ والمعاد، والاستسعاد بها أي بالمبادئ العالية تعبير في المبدأ والمعاد، والتلذذ وهو أدق من هذا التعبير. يقول إذا اتصلوا فإنهم ماذا؟ يتلذذون، ولكنه كل لذة ليست سعادة، بعض اللذائذ سعادة وبعض اللذائذ ماذا؟ ليست بسعادة. فإن الذي يعمل عملا حراما هذا يتلذذ أو لا يتلذذ؟ نعم يتلذذ، ولكنه يأكل مال اليتيم مثلا، هذا يتلذذ، الشهوية تتلذذ أو لا تتلذذ، ولكن هذا سعادته أو ليس سعادته؟ هذا شقاوته. إذن تعبيره الاستسعاد خلاف الفني. الصحيح التعبير الصحيح ماذا؟ التلذذ، لأن هؤلاء أشقياء يتلذذون، ولكن التلذذ شيء وماذا؟ والسعادة شيء آخر. قال فلما جاز للأشقياء الاتصال بالمبادئ، لذا الحاشية رقم 2 للسيد الطباطبائي قال كذا في النسخ، وقد ذكر الأستاذ رحمه الله، هسه أستاذ منه ما أعلم، أنه غلط، والصحيح الالتذاذ والتلذذ كما وقع في المبدأ والمعاد في هذا المقام التلذذ، هذا ورد في المبدأ والمعاد، هي الطبعة الموجودة صفحة 333. قال والاستسعاد أو التلذذ بها أي بتلك المبادئ حين اقترافها بالمعاصي، اقتراف يعني اكتساب، يقترف كذا سيئة أو حسنة، حين اقترافها بالمعاصي والشهوات، خب بالأولوية العقلية القطعية، إذا انقطع عن البدن كلية فسوف يتصل بماذا؟ بالمبادئ العالية. فعند فساد البدن وانقطاعها أي النفس بالكلية عن شواغل البدن، وعدم اشتغال النفس بشيء من أفعاله الطبيعية كالهضم وتنمية وتوليد وغير ذلك، والحسية كالسماع ورؤية وذوق وشم إلى غير ذلك، كان ذلك الاتصال بالمبادئ العالية كان ماذا؟ كان أولى، فكان الاستسعاد والتلذذ ماذا؟ أشد. خب إذا كان الأمر كذلك فأين يتحقق الشقاوة والنكال إذا؟ إذا كان الأمر كذلك فأين يتحقق الشقاوة والنكال؟ بل هذا رحمة بهم أن تنقطع أبدان وأنفسهم من هذه الدنيا ويذهبوا إلى عالم القدس. فأين يتحقق الشقاوة والنكال والعقوبات التي توعد عليها في لسان الشرائع الحقة والنبوات؟ إذا لا طريق لنا إلا أن نلتزم بماذا؟ إلا أن نلتزم أنه يرجع إلى بدن، هذا البدن أرذل من البدن الأول، فلا محالة، ينبغي أن لا ينقطع علاقة الأشقياء يعني نفوسهم والعصاة عن الأجرام عن الأبدان لحصول العقاب بسبب اقتراف الخطيئات. النتيجة فلا بد أن تنتقل نفوس العصاة والمذنبين إلى شيء من الحيوانات المعذبة في الدنيا على حسب ماذا؟ على حسب أخلاقهم وعاداتهم المناسبة لذلك الحيوان، لتبقى تلك النفوس معذبة جزاء ماذا؟ جزاء لأعمالهم. أما الجواب فيأتي. والحمد لله رب العالمين.